والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم الدين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد سمى كتابه كتاب التوحيد، أي الكتاب الذي يشتمل على الآيات والأحاديث الدالة على إفراد الله تعالى بالعبادة، أو الآيات والأحاديث الدالة على أن لا إله إلا الله. وابتدأها بذكر قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس، ما نافية، وخلقت بمعنى أوجدت وأحييت وأنشأت. والخلق من خصوصيات المولى جل وعلا، فلا يخلق إلا الله، وهو المتفرد بهذا الخلق. ولهذا تحدى الله البشر أن يخلقوا حبة. لو اجتمع الناس كلهم على أن يخلقوا حبة قمح أو حبة شعير ما استطاعوا. نعم، ما وصلوا إليه من التقنية الحديثة ووسائل التصنيع والإبداع، لكن لا يستطيعون أن يخلقوا حبة قمح ولا حبة شعير ولا غيرها من الحبوب التي لها خاصية الإنبات. وأما خلق الجن والإنس فهو أعظم، لأن الجن والإنس لهم من الصفات ما ليس لغيرهم، بالإضافة إلى ما يسوون غيرهم فيه من الحياة، إلا أنهم ينفردون بالعقول. ولهذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى ميز هذين النوعين من الخلق بأن أودع فيهما أهلية سماع الخطاب وفهمه، فجعل لهم عقولا يعرفون بها الخطاب ويتحملون المسؤولية. وما ذاك إلا لأجل أن يكونوا عمارا لهذه الأرض بالعبادة. الله تعالى خلق البهائم وخلق الأشجار وخلق المواد الأخرى، لكن ليس للهدف الذي خلق من أجله الإنس والجن. فالله تعالى خلق الجن والإنس لأمر أعلى وأسمى مما خلق له الكائنات الأخرى. فالكائنات الأخرى خلقت من أجل الإنس والجن ليستفيدوا منها في عمارتهم لهذه الأرض بالعبادة. خلق الله تعالى الأشجار ينتفع بها الناس، خلق البهائم ليأكلها الناس، خلق الهواء ليتنسم به الناس، خلق الشمس وخلق الريح ونحوها، كلها لأمور مكملة. لكن خلق الإنسان هو لهدف أعلى وأغلى وأسمى، وهو أن يكون عابدا لله. خلقك أيها الإنسان وخلق الجان لأجل أن تكون عبدين، عابدين. وقوله جل وعلا إلا ليعبدون، أي ليوحدون أو ليعملوا جميع أنواع العبادات التي أعلاها التوحيد، والذي لا يصح أي عبادة بدونه. هل الله جل وعلا محتاج لك ولعبادتك؟ لا. ولهذا أعقبها المولى جل وعلا بقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. فالله تعالى خلق الإنس، خلق الجن للعبادة، وهو لا يريد منهم مصلحة، ولا يريد منهم أن يقدموا له خدمة، ولا يريد منهم أن ينفعوه، ولا يريد منهم أن ينصروه، ولا يريد منهم أن يغنوه. الله تعالى غني عن العباد. ولو أن الناس كلهم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل مسألته فأعطى الله تعالى كل سائل ما سأل، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. إذا صار الإنسان معه إبرة كبيرة ثم غمسها في البحر وأخرجها، كم كمية الماء التي تنقص من ماء البحر نتيجة نزع هذه الإبرة بما تحمله من ماء؟ ولا شيء، ولا شيء، غير منظور، شيء غير منظور، بل اليسير فقط بالنسبة لماء البحر. فالله جل وعلا غني عن العباد. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى هو الرزاق وهو القوي، لا يحتاج منكم إلى إعانة ولا إلى مساعدة ولا إلى نصرة ولا إلى تأييد، إنما أنتم المستفيدون. أنتم الذين إذا حققتم التوحيد، حققتم العبادة، أخلصتم فيها، تستفيدون بالنجاة والفوز، بالفوز بالجنة والنجاة من النار. هذه هي المكاسب التي يحصلها هؤلاء الإنس والجن. ذكر الشارح رحمه الله بعض توضيح لبعض مفردات هذه الآية، قال معنى خلقت أي أوجدت، وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير، وأصل الخلق التقدير، فالله تعالى خلق بمعنى أوجد. وقوله الجن يقول هم عالم خفي غيبي، عالم مخفي عنا لا نراهم، هم يروننا في الدنيا ولا نراهم، وفي الآخرة نحن نراهم وهم لا يروننا. وهذا من تكريم الله للإنسان، لأن حياة الآخرة أطول من حياة الدنيا، فالله جعلهم يروننا في الدنيا ونحن لا نراهم، وفي الآخرة وهي الحياة الطويلة نحن نراهم وهم لا يروننا. قال جاءت مادة الجيم والنون وهما يدلان على الخفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة، فالجيم والنون تدل على الخفاء. فالإنسان إذا أراد أن يتخذ له ساتر من جدار أو باب قال هذا جنة بيني وبين الشارع، يعني ساتر، أو هذا وقاية عن الحر، أو هذا درع يلبسه الإنسان لأجل وقايته من سلاح العدو. فهو جنة. والجنة هي ما أعده الله تعالى لعباده المتقين، حيث أنهم يستثنون فيها عن عذاب النار. والجنة هي الوقاية، الجنة هم الجن واحد، ولهذا في آخر سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالجنة يعني جنس الجن. وأما الإنس فسموا بذلك لأنهم لا يعيشون بدون إناس، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض. ولهذا علماء الاجتماع يقولون الإنسان مدني بطبعه، لا يعيش منفرد. الإنسان يألف ويؤلف، لا يعيش منعزل بمفرده، بل لا بد أن يجتمع مع غيره. يقول: ولهذا أعطى الله تعالى البشر عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم لضاعت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت ونمت وتحطمت. بينما الله جل وعلا عندما خلق الإنسان أرسل إليه رسولا وأنزل عليه كتابا، والرسول عليه الصلاة والسلام يوضح ويبين ويعلم ما في هذا الكتاب من أحكام وأوامر ونواهي. ولو كانت قيمة الإنسان أنه يوجد في هذه الحياة لأجل أن يكون تاجر، أو لأجل أن يكون مزارع، أو لأجل أن يكون صاحب ماشية، أو لأجل أن يكون صاحب عقار، أو لأجل أن يكون رئيس، ما صار شأنهم كشأن البهائم، وما احتاجوا لشيء من ذلك. لكن الله تعالى خلقهم لعجل أن يكونوا عمارا لهذه الأرض بالعبادة، لعجل أن يعمروا أوقاتهم في حياتهم هذه الدنيا بعبادة الله جل وعلا. ولهذا أرسل الله تعالى لهم نظام يتعبدون به. أرسل الله تعالى، أنزل الله تعالى عليهم كتاب فيه نظام العبادة، ما هو المطلوب في العبادة التي خلقنا من أجلها؟ هو هذا القرآن، هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا هو النظام الذي نلتزم به. النظام يحتاج إلى شرح؟ نعم، أرسل الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام لأجل أن يشرحه لنا ويوضحه لنا، وهو سنته بين أيدينا. فأرسل الله تعالى إلينا المعلم وأنزل إلينا الكتاب المعلم، فما علينا إلا أن نتعلم ونعمل. ولهذا بيّن الله جل وعلا في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أي أرسلنا، وتلاحظون أنه جاء بالواو واللام وقد، وبينها قسم مقدر: والله لقد بعثنا، واللام موطئة للقسم. وبعثنا أي أخرجنا وأرسلنا، فالله تعالى بعث في كل أمة، في كل طائفة، في كل مجتمع رسول. وكانت مهمات الرسل السابقين أن يرسلوا إلى أقوام محدودين في بلد أو قبيلة أو فئام من الناس، كحال بني إسرائيل، فقد أرسل الله تعالى إليهم رسلا كثير، ولهذا في يوم من الأيام قتل بنو إسرائيل من أنبياء 300 في موقع واحد، قتلوهم في الضحى وبعد العصر في محل جنائزهم يبيعون كراث وبصل وثوم. الله تعالى بعث في كل أمة رسولا. رسول، كلمة رسول يعني مرسل، الله جل وعلا هو الذي أرسله، قال هذه مهمتك واذهب إلى هؤلاء القوم، فهو مرسل من الله. وإذا كان مرسل من الله جل وعلا فلا بد من تصديقه، ولا بد من قبول خبره، ولا بد من الثقة فيه، ولا يصلح أن يتردد فيما يدعو إليه أو يحذر منه، وإنما يجب قبوله. لماذا أرسل الله هؤلاء الرسل في الأمم كلها؟ الله جل وعلا بيّن العلة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو المقصود. لم يرسلهم ليكونوا ملوك أو رؤساء أو زعماء أو جبات مال، وإنما أرسلهم الله جل وعلا ليقولوا للناس اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. فكان دورهم هو دعوة الناس إلى أن يكونوا عبادا عبادا لله وحده، عبادة لله لا يشترك مع الله في شيء من هذه العبادة، لا ملك من الملائكة ولا واحد من الأنبياء ولا من دونهم من الأولياء والصالحين، وإنما تكون العبادة لله فقط. هل واحد من هؤلاء الرسل طلب من القوم الذين يدعوهم أن يعبدوه مع الله؟ لو أنه عمل هذا فسدت مهمته وبطل عمله، لأن دوره ومهمته ورسالته هو أن يعلم الناس أن العبادة لا تكون إلا لله، لا يشترك مع الله في شيء من العبادة، لا دعاء ولا استعانة ولا استغاثة ولا توكل ولا إنابة ولا رغبة ولا رهبة، لا يصلح أن يكون مع الله شريك في شيء من هذا، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا صالح ولا غيره من باب أولى كالأصنام وغيره. فهذه مهمة هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا بعض الناس في هذا الزمن يتخذ له ضريح ويذهب إليه بين حين وآخر ويدعوه ويطلب من حاجته ويذبح له وينذر؟ هذا مصادم لما جاء به الرسل، وهذا مصادم لما خلق الإنسان من أجله، ويتنافى مع ما وجد الإنسان له وما أنزل الكتاب من أجله وما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام من أجله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا أي ابتعدوا، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، كما جاء في قوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما أنه زاد الماء عن حده يعتبر طغى. كذلك الطاغوت هو الذي زاد عن حده وطلب ما ليس له وادعى ما ليس فيه، فهو طغى عما هو من طبعه وما هو من صفته، فادعى لنفسه الألوهية عرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت قال ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، ومراده من كان راضيا بذلك. فما يتجاوز به العبد حده بأن يتبع، بأن يطلب من أتباعه أن يتبعوه على الباطل كالكهان والسحرة وعلماء السوء، هذا يعتبر طاغوت. وأما المعبود فهو الذي يدعو إلى عبادته أو الأصنام أو نحوها. وأما المطاع فهو من يتبعه الناس في ما يحل من الحرام ويحرم من الحلال. ولهذا حذر الله تعالى من حال رهبان وأحبار أهل الكتاب، ووصف أممهم بأنهم اتخذوهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهؤلاء اتبعوهم وأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وتابعوهم على ذلك، تركوا ما جاء من عند الله واتبعوا أقوال هؤلاء المصادمة لأمر الله، كحال من يكون في هذا الزمن يتابع من يحل الربا أو يبيح الزنا أو يستحسن تبرج النساء، مع أن النصوص في هذا واضحة وصريحة. يقول الشارح رحمه الله: التوحيد لا يتم إلا بركنين هما الإثبات والنفي. إذا تأمل الإنسان كلمة الخفيفة العظيمة لا إله إلا الله وجد أنها تتركب من النفي والإثبات، فلا إله نفي وإلا الله إثبات. فلو قلت لا إله هذا الكلام باطل، لم نستفد شيء، لأن هناك إله. ولو اكتفيت بأن تخبر عن أن الله تعالى إله ما استفدنا شيء، فكل يدعي أن معبوده إله. فجاءت الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تنفي جميع أنواع الآلهة إلا إله واحد فقط هو الله جل وعلا، فغير الله ليس إله، غير الله ليس بإله، وإنما الألوهية هي لله وحده لا شريك له. ولهذا كان أعظم الدعاء دعاء يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا بد من النفي والإثبات، ننفي أن يكون هناك آلهة إلا إله واحد هو الله جل وعلا الذي يصلح أن يكون إلها، وغيره لا يصلح، غيره لا يصلح أن يكون إلها. لا تتوفر فيه صفات الألوهية، لأنه لم يخلق ولم يرزق ولا يعلم ولا يقدر ولا يحيي ولا يميت، وليس عنده علم ولا حلم ولا حكمة ولا غيرها من صفات الكمال التي هي لله وحده لا شريك له. وقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله عز وجل: في الآية السابقة في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تدل على أن مهمة الرسل وكلهم من أولهم إلى آخرهم مهمة واحدة، وهي تحقيق توحيد الألوهية لله، لأن توحيد الألوهية هو الذي وجد فيه الشرك في الأمم السابقة واللاحقة. وأما توحيد الربوبية وهو العلم أو الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق الرازق، فإن الكثير من المشركين لم يكونوا يعترضون على هذا، لكنهم يعبدون غير الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالله جل وعلا بيّن أن مهمة الرسل هي القضية الكبرى التي كانت موجودة في الأرض، وهي تحقيق توحيد الله جل وعلا بالعبادة، أي أن يحقق الناس عبادتهم لله وحده، أي تفرد الله تعالى فيما تتعبد به أنت أيها المخلوق، صلاتك، دعاءك، صيامك، نذرك، حجك، زكاتك، كل قرباتك تتعبد بها لله. فهذا النوع من التوحيد هو إفراد الله تعالى بعبادتك أنت أيها العبد، عندما تقصد ربك تقصده وحده ولا تقصد معه آلهة أخرى، بخلاف ما عليه بعض الناس في هذا الزمن. تلاحظون أنه أو يلاحظ أنه يصلي الصلوات الخمس، لكنه يذهب إلى صاحب الضريح مع هذه الصلوات الخمس ويدعوه ويطلب منه حاجته، أو ينذر له ويذبح، أو يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه شرا، وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو سألته ما الفرق بين فعلك الأول وفعلك الثاني، ما الفرق بينهم؟ أنت قلت قبل قليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكنك الآن دعوت فلان صاحب هذا الضريح وطلبت منه حاجة وهو ميت قبل 1000 سنة أو أكثر أو أقل، فأنت بهذا تناقضت مع كلامك السابق وقولك لا إله إلا الله، فجعلت هناك آلهة أخرى مع الله تدير هذا الكون وتلبي حاجاته. فأنت تضحك على نفسك وتكذب عليها عندما قلت لا إله إلا الله. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان عاقلا، ولما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كان عنده أبو جهل وأمية ابن خلف، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فتردد، فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعاد عليه، فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ورب، أنزل الله تعالى عليه إنك لا تأتي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أقول أبو طالب ما قال لا إله إلا الله عشان يجامل ولد أخيه، لأنه يعرف أنه لو قال لا إله إلا الله نسف كل هذه الوثنية، ويعرف أن كلامه يعني أن يلتزم به، فلا يصلح أن الواحد يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله. لكن المغفلين من أهل هذا الزمن يقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة، وربما جلس في المسجد من العصر إلى المغرب يرددها، وبعد المغرب بعد ما يصلي المغرب وعندما يريد أن ينصرف إلى بعد صلاة العشاء يمر على الضريح ويدعوه ويتمزح به ويطلب منه أنه ينام مرتاح. فأين لا إله إلا الله السابقة؟ أين ذهبت؟ أين محلها؟ كلها ألغاها وأبطلها ورفضها. فلهذا نبهنا ربنا جل وعلا عندما بين لنا أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أن يعلموا الناس ويقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لنتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.